ما دام الهاتف ساكت أنت تتكلم. بارك الله فيك. شاءنا في حديث الشفاعة هذه الليلة لما نتحدث عن الاستدلال به على أن تارك الصلاة ليس كافر. الاستدلال واضح من خلال ترتيب الواجبات. قبل كل شيء، هل استدلالنا بهذا الحديث فقط؟ لا لا، غير لا شك. طيب هذه توطئة. نعم. ثم لما سألتك عن الجزء الأخير، قوما يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، فسألتك هل يحتج بها؟ فقلت هذا عموم، يعني ممكن يستثنى منه التوحيد وأيضا يدخل فيها أمور أخرى، لكن بالزيادة التي ذكرها أبو أسامة. نعم. بعد الزيادة التي ذكرها أخونا أبو أسامة في أن لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فبعد استثناء العام من العمل إلا التوحيد دل أنه ليس عمل لهم إلا التوحيد، فهل يجوز يعني ألا تقوم هذه الزيادة وحدها وهذا الجزء من الحديث لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد بعد هذا الاستثناء، ألا يجوز الاحتجاج به على أن تارك الصلاة يدخل ضمنهم؟ يجوز وقد لا يجوز. أيوة، المانع. هل أبو أسامة وبالتالي أبو عبد الرحمن هما متأكدان من صحة الزيادة؟ أنا لم أسأل في تلك الساعة ولا أسأل بعد. لم أسأل بعد عن صحة الزيادة. إذا لا يجوز. في حالة صحتها معروف، يعني مستقل هذا. إيش معنى قولي يجوز؟ يعني من حيث المعنى. أيوة. لكن لا يجوز إلا بعد التثبت من الصحة. وعند التثبت تكفي بوحدها عن استقلالها. هذا تكرار ما ينبغي لك. بارك الله بكم. وفيك بارك. لا أدري أنا أضيافك يعني مقدمين السؤال يعني. أهلا وسهلا. إيه، بس هدول ضيوف ملتزمين يعني. إذا هبت رياحه وكذا اغترمها. بارك الله بكم. تفضل. إذا في نفس الموضوع عندك أسئلة خلينا. العقيدة هكذا؟ لا، ما عندي شيء. إن المواضيع متعلقة ب عند تعارض النهي أو الأمر والنهي. أظن انتهى البحث الأول يعني. الأول انتهى. الأخ دخل، سمعته سلامه؟ نعم. شفته مصافحته؟ لا لا. وأنا كذلك. الحمد لله، حناكم الله. شيخنا، إذا تعارض الأمر والنهي، الذي أنا عرفته من الأصول دون البحث أن يقدم النهي على الأمر، لكن وجدت ابن حزم في قضايا يعني في قضية استثناء الصلاة بعد العصر وكذا، يعني ما فهمت يعني طريقة استدلاله، فقدم الأوامر أو أخر النواهي وأنا عن الصلاة بعد العصر للاستثناء، ثم يعني أدخل الصلوات ما يعني التي أو ذات السبب سنة وضوء ونحوها، وهذا أسمعته قبلكم يعني جواز للاستثناء بالنصوص، لكن القاعدة نفسها. سمعته قبلنا؟ سمعته من قبل، من قبلنا منكم. أي من قبلكم؟ أي مش قبلنا. سمعت قولكم من قبل. إذا سمعته من قبل مش قبلنا. أي نعم. إذا طيب. سبق لسان. سبق لسان. لكن مش واضح سؤالك. هل تستطيع أن تضرب مثلا من تقديم ابن حزم الأمر على النهي؟ وظني أنك لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. وهو الأمر لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد يعني فلا يجلس حتى يصل. هذا لا يصلح مثالا لما بدأت به القاعدة. الأمر والنهي. الأمر والنهي إذا كان كل من الأمر والنهي ينصب على جزء واحد. هنا يقال النهي مقدم على الأمر، أما أمر بجزء يخالف قاعدة تنهى عن جزئيات كثيرة، حينئذ هنا يدخل باب التخصيص وليس باب تقديم الأمر على النهي أو العكس. إذن الأمر هنا والنهي يعني إذا انصبوا على العين الواحدة ليس عن الأمر المطلق والنهي المطلق. وهذا في حديث لا يصلي أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة الآبق الحديث، ومن شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو صلاة 40 ليلة. لحنت صلاة 40 ليلة. أيوة. نعم. في الحديثين السابقين يعني دل على البطلان صلاة استدلنا به على بطلان صلاة الحائض إذا لم تصلي بخمار، والذي أحدث لا تجي يعني صلاته باطلة. لكن هنا يفرقون مع أن نفس اللفظ لا يقبل الله لا يقبل الله، فحكمنا ببطلان الصلاة في المثالين الأولين ولم نحكم ببطلانها في المثالين الأخيرين. فهنا التفريق بين أنت حكمت؟ لا لم أحكم، بس أعرف من الذي حكم إذا؟ من تقول حكمنا؟ على أساس أنه أنا انطلقت من قول أبي الشوكاني ومن قبله العلائي لما قرأت لك رسالة تحقيق المراد بأننا يقتضي الفساد. نعم. فالأشكل علي لا يشكل أن عليك مثل هذا الأمر، يعني دائما استحضر في بالك العام والخاص والمطلق والمقيد. هذا شيء لابد لكل طالب علم أن يستحضره في ذهنه حينما يقع بين يديه مثل هذه النصوص التي يبدو أنها عملت معاملة متناقضة. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يستحضره أيضا هو أن يعلم أن التخصيص والتقييد ليس من الضروري أن يكون هذا وذاك بنص صريح من الكتاب أو السنة. مفهوم إلى هنا؟ مفهوم. أي يمكن أن يكون التخصيص والتقييد إما بإجماع المسلمين أو بملاحظة معنى دقيق يختص به أهل العلم. وضح لك الجواب؟ والاستكمال هنا يعني عند استحضار المطلق والمقيد والعام والخاص، هذا عند النصوص المتعارضة التي قدمت متعارضة، ولكن يجب أن نستحضر أيضا أشياء أخرى وهي الإجماع أو معاني أخرى دقيقة يستنبطها أهل العلم. هذا هو، أنا كنت أكتفي منك أن تقول نعم استوعبت مش تعيد عليه. لا أنا يعني هذا اللي وصلنا إليه، لكن هو هذا اصبر بقى. فيما يتعلق بالحديثين الأولين شو الحديث انه لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، اي نعم، والحديث الثاني تبع الوضوء. ايوه نعم لا يقبل. هاي نفس الحديث الاول الان لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، قد قال بعضهم ما قال في بقية الأحاديث التي لم يبطلوا صلاة المتلبس بذلك الذنب. المهم هنا موقف طالب العلم أن يعمل هذه النصوص معاملة واحدة. كيف فهم أنه لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء؟ كذلك يطرد هذا الفهم إلا لمانع. ما هو المانع أن نقول بالنسبة لشارب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما؟ إن كان وجد مانع امتنعت من إلحاق معنى هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، إن لم يوجد، وإن وجد امتنعت. ممكن تسجل بعض الآلات الإيقاعية هي تسموها على مجال، تسجل الآلات الوترية على مجال تاني، بعدين ممكن يدمجهم بالشكل اللي بده اياه قوي أو ضعيف، بعدين بيسجلوا الغناء لحاله، فبيسمع بعد ما سجلنا الموسيقى لحاله المطرب هذا بيسمع بواسطة الفرنسي أو السماعة الهيدفون بالإنجليزي، هذا الهيدفون نعم اسمه كاسكيت بالفرنسي، بيحطه على أذنه بيسمع موسيقى وبيغني، فبيسجل الصوت صوت غنائه لحاله بشكل مستقل. طبعا له ميزات هذا أنه له مصفي، ففي حد أدنى من الضوضاء أو الضجيج اللي بيطلع عادة، هذا اللي نسميه نحن البرازيت بيجي أحيانا بعد ال... نعم أنا بقول لإخواننا لا تعمل برازيت بس هو عالشيخ فبس الغاية منه هي عملية الدمج هاي، يعني بحالة درس أو ما شابه ما راح نستفيد منها نحن بحالة الفصول. هلا اللي نحن ممكن نستفيده أنه نسجل فقط على مجال واحد فقط ومنعيد توزيع هذا ونستفيد من إمكانيات التنقية اللي فيه، يعني ما راح نستفيد ولا 10% من إمكانيات الجهاز. ما بعرف عمليا كيف ممكن استفادة مثلا بمحاضرة أو من دمج عدة أصوات. لا أنا بغير نستفهمنا أن الشريط الواحد مثلا شريط واحد خارق مجود أملاه بالقراءة، نعم بيجي واحد تاني بيقرأ في نفس الشريط وثالث وربما رابع. هذا بس ما في وسيلة للاستماع له هيك بهذا. لا عفوا بقول هذا صحيح الكلام؟ نعم ممكن هذا. ممكن. ممكن. أيوة. ممكن بس أنا لما بدي أنقل من هذا الجهاز الشريط الخاص جدا سجلته بهذا الجهاز شريط عادي طبعا بس سجلته تسجيلا خاص ما بس بنقله على بحيث إنه يستمع إلى بأي مسجلة عادية تانية بنفس الطبيعة. يعني ما بنقدر ننقل يعني نعم هذا الجهاز هو الوحيد اللي قادر إنه يكتب أربع تسجيلات مختلفة على شريط واحد وبيقرأه فقط. الميزة فيه مثل ما قلنا إما بدخل أنا من الخارج مباشرة وأثناء الاستماع بواسطة السماعة الأذنية بقوي مثلا الجهة المعينة الخط الأول أو الثاني أو الثالث بقوي دمجهم بواسطة الأجهزة هاي اللي محيطة فيه. فذلك عم بقول أنا عمليا يعني الاستفادة منه حتكون محدودة جدا. أنتوا جربتوا شيء مرة؟ لا لسه ما أشعر. طيب ما في فوائد أخرى تذكر بالنسبة لعمله فيما قرأت؟ هن مركزين هي معتبرين عملية التسجيل العادية يعني معتبرين والتنقية من أضعف الميزات، فلذلك مو كتير متكلمين عليها، بينما كتير شارحين على عملية المزج مزج الأصوات. في طبعا ميزات بالنسبة للتوقف، توقف معين مثلا بوقف أول شريط لوحده لو حبينا أو بآخره، في إذا بوضع معين أنا في عدة متغيرات بالنسبة إلى يعني بالنسبة لتقوية الصوت، هذا حبيت خزن هالوضع هذا بالذات يعني قوة الصوت هذا بستطيع خزنه مثل الراديوهات الجديدة اللي تخزن الموجة مثلا موجة الراديو بدل ما أدور عليها كل مرة بحطها بخزنها بضغطة معينة. في طريقة ممكن نستفاد منها بدل ما شريط للتليفونات شريط ولا شريط للمحاضرة هنا إن كانك على خط ممكن خط هذا الوحيد ممكن استفيدنا شيخنا إني الهواتف أحطها والمحاضرة أحطها بشريط واحد بس هذا راح يكون تفريغها مو سهل صح ولا لا؟ المشكلة مشكلة إنه إني عادة مستخدمها وبعدين بدهم يجوب الطريقة اللي بدهم إياها على الشريط نموذجي ممكن، لأنه ما الفائدة هذا إذا كنت بدي أحصل كل مرة على شريط خاص، الفائدة بتعم إذا كان في هالميزات هي تتوزع على باقي الأجهزة. يعني المشكلة أنا ممكن أنا أحصل على الشريط النقي هذا اللي بدي إياه بس مدموج مثلا دمجت فيه عدة شغلات بس لحتى حافظ عليه بشكله المستقل، يعني كل جهة لوحدة وميزات لها بدي نفس الجهاز حتى أحسن أنا أستطيع أنه أستمع له. يعني بعدين شيخنا نفسه هو اللي بده يعطي الجهاز مثلا زي هذا الجلسة الأولى مو هيك نفسه لازم يشتغل شغله هو يبث الجلسة الأولى الثانية الثالثة الرابعة مو هيك؟ ما فهمت السؤال. يعني الآن أنا بدأ أفرغ أنا بدأت نعم. الآن التفريغ كل جلسة بجلسة تنفرغ الآن عملت على شريط واحد للشيخ مثلا أربع ساعات على مثال نعم فالآن بدي أفرغها لأربع عشرة. بدك تفرغها لأربع عشرة. طيب بس شو تكون استفدتنا العملية أنت؟ يعني شو ميز هذا الجهاز عن جهاز ثاني؟ الجهاز ساعة، هذا أربع ساعات على حسب ما عم يحكي. نعم بس بده يرد يرجع، بده هذا ما بيتم بشكل تلقائي من أول شريط ثاني شريط، بده يرد لما سجل مرة ثانية بده يرد له إنه أنا بدي سجل على المسار الثاني وبدي أعير المسار بحسب قوته هذا، فكأنه شريط يعني لو اشتغلت شريط جديد أسهل لي. مش أوتوماتيكيا يعني. مش أوتوماتيكيا. فيه شيخ من كبسات، أنا طبعا دليت على بعض هيك بالبعبة شكلها بالطول، فعرفت في بعض الأمور. يعني مثلا يعني هذا شيخنا هاي الكبسات من شان الروس، وبعدين إذا أنا هون مثلا بحركها الآن خلنا أشغله كيف بيعطي بعض الأمور. لا شيء من هذا أبدا. وكما تعلمون في نفس السياق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، في الأخير يقول ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.